ومن المطربة سكينة حسن نستمع إلى مونولوج يا فؤادي كل يوم تزداد عذاب والقدر كاتب عليك تفضل عليل. مقام حجاز كار. Thank you.